أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم، يعني عندهم واحد تاني يطلع للسماء. إذن أنتم أقررتم بأن السماء فيها أشياء، بس اللي ناقص ما عندكم سلم تصعدوا وتشوفوا، لكن اللي ما عندوش سلم نزلوا الوحي لحد. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه، اللي قالوا الوحي نزل عليه الوحي لحد. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يغلب فيه محمد جاب الوحي والبرهان يغلب فيه محمد يا سيدي.